أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله. يأمر الله تعالى نبيه في هذه الآيات بتذكير الناس بتعريفهم بالله وتذكيرهم بما يجب عليهم من حقه سبحانه وتعالى، وهو عبادته وحده لا شريك له، ويسليه بتكذيب المشركين فيما زعموا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. المشركون اضطربت أقوالهم في الرسول كما قال تعالى إنكم لفي قول مختلف، فمنهم من يقول هو كاهن، وآخر يقول هو مجنون، وآخر يقول هو شاعر، وآخر يقول هو ساحر. فالله ينزه نبيه عن هذه الأقوال الأثيمة الباطلة المناقضة للعقل والشرع. فما أنت بنعمة ربك، ما أنت بنعمة ربك من العلم والنبوة التي أكرمك الله بها، ما أنت بمجنون ولا كاهن. أم يقولون شاعر، هذه الله تعالى يعدد يعني أقوالهم ويكذب ظنونهم ويوبخهم على كفرهم وعنادهم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني يقولون هو شاعر ننتظر به الموت كما مات الشعراء قبله، نتربص يعني ننتظر، التربص معناه الانتظار. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. كما ينتظر الكفار ما يريدونه بالمؤمنين، فكذلك المؤمنون ينتظرون بأس الله الذي ينزله بالمعاندين، هم ينتظرون. فالكفار ينتظرون الشر وينتظرون ما لا مستند لهم به، وأما المؤمنون فهم ينتظرون ما توعد الله به الكافرين من العذاب الأليم والبأس الشديد. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هذا توبيخ لهم، يعني أقوالكم هذه تأمركم بها عقولكم، بل هم قوم طاغون. أم هم قوم طاغون يعني بل هم قوم طاغون، فما فأقوالهم تلك لا تهدي إليها عقول، ولا تقتضيها فطر، بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي حملهم، الطغيان والتكبر والتمادي في الشر هو الذي حملهم على أن يقولوا هذه الأقوال المناقضة للعقل والشرع والفطر. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هذه من جملة أقوالهم، أنهم يقولون إن الرسول تقول هذا القرآن يعني افتراه، فهذا واحد من أقوالهم الفاجرة. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ثم قال تعالى فليأتوا بحديث مثله، وهذا من قبيل التحدي، هذا الذي تزعمون أنه مفترى وأن الرسول تقوله، هاتوا مثله، هاتوا مثله، كما قال في مواضع أخرى تحداهم، فليأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بسورة مثله، أو فأتوا بسورة مثله، فليأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال تعالى أم خلقوا من غير شيء، وهذا استفهام إنكار، ومعناه هل خلقوا من غير شيء أم خلقوا أم هم الخالقون لأنفسهم، وكل من الأمرين باطل، فلا هم الخالقون لأنفسهم ولا خلقوا من غير شيء، بل لهم خالق خلقهم. أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كل هذه الاستفهامات فيها توبيخ لهم وتقريع وتكذيب، تكذيب لأولئك المشركين. فلم يخلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير شيء ولا خلقوا السماوات والأرض، بل الله خالقهم وخالق السماوات والأرض وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهل يملكون شيئا من خزائن العطاء وخزائن الخير وخزائن النعم؟ بل ذلك كله إلى الله وبيد الله، بيده الخير، وعنده خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض عنده تعالى. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون الآيات، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله على الظالمين ويهتدي بتذكيره الموفقون، وألا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم. بنعمة ربك، فما أنت بنعمة ربك أي منه ولطفه، بكاهن أي له رأي صليك من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها مائدة، التي يضم إليها مئة كذبة، التي يضم إليها مئة كذبة. فما جاء في الحديث

أي أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، أي فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله، وهم المفوضون نعم أصليك، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله وهم أحقر وأذل من ذلك. الله تعالى يقول لما قالوا في سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالعطاء والمنع لله وحده، هو الذي عنده خزائن الرحمة وخزائن الخير فهو الذي يعطي ويمنع، فلا أحد يملك أن يحجر فضل الله عن أحد. وإن يمسسك فلا مرسل له من بعده، فالعطاء والمنع عند الله لله وحده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. كيف على هذا بالتصل الكلام؟ سم أقول متواصل الآيات. أكمل سطرين وأقف على أم لهم سلم يستمعون فيه. تمام تمام نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فليس في أيديهم لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أم هم المسيطرون أي المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة، ليس الأمر كذلك بل هم العاجزون الفقراء. أنت حسن. اللهم استعان اللهم استعان صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله. أحسن الله إليك. بالنسبة للشعر في القرآن والسنة سم الشعر الله يحفظك يمدح ولا يذم حسن؟ وش هو الشعر؟ الشعر حسن الله في القرآن والسنة وما ينبغي له ممدوح يعني، أو يعني نقول الأصل في الشعر الذم إلا ما لا الشعر يقال كلام كلام ايه؟ كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، مثل الكلام، الكلام فيه حق وباطل وحسن وقبيح مملوح ومذموم، فالشعر كذلك. نعم أحسن الله.